الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فقد شرعنا بالدرس السابق في بيان شروط الصلاة، وقلنا ما هو الشرط وما الفرق بين الشرط والركن. ما هو الشرط وما الفرق بين الشرط والركن؟ باللغة هو العلامة. الشرط باللغة هو العلامة. يقول العلامة هو ما يلزم من وجود الوجود، ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم وجود الوجود. لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب معناه الشرعي الشرط في الصلاة. نعم، لا تصح الصلاة إلا به. الفرق بين الشرط والركن. أيوة، الشرط ما كان خارج الشيء، والركن ما كان داخله، وهما بنفس المعنى، بحيث إذا انعدما انعدم العدم. قلنا الشرط الأول هو الإسلام، فالكافر لا ينفعه عمله شيئا وإن عمل وتعبد بالعبادات الشرعية. نريد دليل واحد على ذلك. نعم، كل هذه أدلة، الأدلة على ذلك كثيرة من القرآن ومن السنة. والشرط الثاني قلنا العقل. طيب، والشرط الذي بعده التمييز. وما هي العلة التي جعلت العقل والتمييز شرطان لقبول الصلاة؟ يعني لماذا لا تقبل صلاة المجنون وغير المميز؟ العلة أيوة، أنهما لا يعقلان النية، أي أنهما لا يقصدان فعلهم، لا يقصدان فعلهم. فالطفل المميز إنما يصلي لأجل أن يمدح، أو أنه وجد والده يصلي فصلى، ولكن لا يقصد نية التعبد، وهكذا المجنون. طيب، الشرط الذي يليه طبعا دليلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. ودليل التمييز قول عليه الصلاة والسلام: مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. الشرط الرابع دخول الوقت، وذكرنا أوقات مفصلة، لكن ما هو دليل الوقت للصلاة؟ يعني أنها تجب في أوقات محددة. قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا بمعنى محدد، يعني هي تجب في أوقات محددة بينها الشارع. صلاة الظهر لها وقتها، والعصر لها وقتها، والمغرب لها وقتها، والعشاء والفجر، كل الصلوات مشروعة لأوقات محددة. والذي يصليها قبل وقتها لا تقبل منه، والذي يصليها بعد وقتها هناك الخلاف المعروف الذي سيأتينا، أن بعض أهل العلم يقول لا تجزئه وإن صلىها ألف مرة، تمام؟ والذي أجمع عليه الإثم العظيم الحاطئ لمخرجها عن وقتها بدون شنو؟ بدون عذر، بدون عذر شرعي، بدون عذر شرعي. فالذي يخرجها عن وقتها بدون عذر شرعي متوعد. ما هو دليل توعده؟ قوله جل وعلا: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم غافلون، الذين هم عن صلاتهم ساهون. قالوا الساهون هنا يعني تأخيرها عن وقتها، ذكر المفسرون ذلك. طيب، وأيضا قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال المفسرون في معنى إضاعة الصلاة يعني تأخيرها عن وقتها، تأخيرها عن وقتها. طيب، الشرط الخامس هو طيب إزالة النجاسة. إزالة النجاسة، والنجاسة تزال من ثلاث أشياء، هي أيوة من البدن والثوب والبقعة التي يصلي فيها. البدن والثوب والبقعة. الثوب قال الله جل وعلا: وثيابك فطهر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بول الجارية وينضح بول الغلاف كما سيأتي. والبقعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الدم من الماء على بول الأعراب. وكذلك البدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا من الحديث استنزلوا من البول فإن عامة عذاب القبر منكم. فالواجب على المسلم أن يطهر بدنه وثيابه وبقعته التي يصلي عليها. طيب، ما حكم من وجد نجاسة في ثوبه ولا يدري متى حصلت هذه النجاسة؟ بعد الصلاة انتهى من الصلاة، يعني انتهى من الصلاة وبعد ما انتهى من الصلاة في زمن وجد نجاسة ولم يعرف وقت حصول هذه النجاسة، حكم صلاته صحيح؟ حكم صلاته أنها صحيحة، حكم صلاته أنها صحيحة. طيب، وأما الذي يكتشف وجود النجاسة في أثناء الصلاة يعمل شنو؟ إذا كان النجاسة خفيفة أيوة يخلع خلع اللعاب، إذا كانت كبيرة يقطع الصلاة. نعم، إذا كانت النجاسة كثيرة أو في موطن يستطيع أن يزيلها بحيث أنه لا تحصل حركة كثيرة تبطل الصلاة فإنه يزيلها، كخلع النعل وخلع العمامة والطاقية ونحوها، يعني اكتشف النجاسة فيها. أما إذا كانت تحتاج إلى حركة كثيرة فإنها تبطل شنو؟ تبطل الصلاة. فلا بد أن يخرج من الصلاة ويزيل النجاسة ثم يشرع في الصلاة مرة أخرى. فمن الشروط إزالة النجاسة. طيب، ومما ألحق بذلك هناك مواطن ألحقت بطهارة البقعة، وهي العلة الأساسية ليست في طهارة البقعة أو نجاستها، لكنها ألحقت بذلك إلحاقا. هناك صلاة صلوات أو أماكن لا تصح الصلاة فيها، مثل المقبرة. المقبرة العلة فيها ليست النجاسة، العلة فيها ليست النجاسة، وإنما العلة فيها ماذا؟ مخافة الغلو في المقبورين، لأن هذا هو سبب شرك الأمم التي هي من قبلنا. طيب، ومما ألحق أيضا أيوة الأماكن التي يكون فيها تصاوير أيوة لنفس العلة، الحمام ونحوه، هذه لنفس العلة السابقة وهي علة النجاسة، علة النجاسة. وهناك علة أخرى هي أنه بيت الشيطان، بيت الشيطان. طيب، وأيضا معاطي الإبل، وهذه العلة فيها ليست النجاسة ولكن لأنها مأوى الشيطان، مأوى الشيطان أعطاني الإبل. طيب، الشرط السادس هو ستر العورة. ما هو دليل ستر العورة؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال المفسرون أي عند كل صلاة، عند كل صلاة. فأمر الشارع بما هو أعلى من ستر العورة، وهو أخذ الزينة. ستر العورة له مفاسده معروف. الشرط السابع هو طهارة من الحدث الأكبر والأصغر. نعم، طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. والطهارة من الحدث الأصغر تكون بالوضوء، والطهارة من الحدث الأكبر تكون بالغسل. طيب، بقي لنا شرطان. الشرط الثامن أكثر هذا استقبال القبلة. الشرط الثامن استقبال القبلة. وهي الكعبة. استقبال القبلة وهي الكعبة. قال جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولي وجوهكم شطرا. فالذي يرى القبلة يجب عليه أن يستقبلها بجميع بدنه، أو يجب عليه استقبال نفس القبلة بجميع بدنه. فالذي يرى القبلة الكعبة يجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه. والذي حال بينه وبينها حائل يجتهد في إصابتها. وأما من كان بعيدا عنها عن الكعبة فإنه يستقبل اتجاهها ولا بأس هنا بالتيامن أو التياسر اليسير عن اتجاهها. يعني الزول بيكون بعيد من اتجاه من الكعبة يستقبل الاتجاه اتجاه الكعبة، لأنه لا يستطيع أن يستقبل شنو نفس الكعبة، لأنه بعيد منها بعدا لا يمكنه استقبال نفس الكعبة، فيستقبل الجهة التي فيها الكعبة. طيب، لقول عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. طيب الترمذي وغيره من أهل السنن من حديث عمر ومن حديث ابن عباس ما بين المشرق والمغرب قبلة. الحديث أخرج الترمذي وغيره من حديث عمر ومن حديث ابن عباس وغيره من الصحابة. وهذا لأهل المدينة ومن سامته وكان في اتجاهه. ومن سامته يعني يكون في اتجاهه سامته وكان في اتجاهه قبلة. وهذا خاص بأهل المدينة ومن كان في اتجاهه يعني من كانت قبلته إما في اتجاه الجنوب أو في اتجاه الشمال. أما الذين قبلتهم في جهة الجنوب أو الشمال في جهة الشرق أو الغرب فيكون ما بين الجنوب والشمال لهم قبلة يعني أن الإنسان كلما بعد مكانه عن الكعبة يعني فإنه لا يضره التيامن والتياسر القليل. والحال أنه شنو؟ أنه اجتهد في شنو؟ اجتهد في الإصابة الاتجاه القبلة. ولا تصح صلاة من لم يستقبل القبلة على الكعبة مع قدرته على ذلك. لقوله تعالى فحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. إلا العاجز عن استقبال الكعبة. العاجز ذكرهم سببين، عنده سببين. العاجز عجز حقيقي يعني ينطبق عليه معنى العجز، والعاجز بحيث أنه لم يعرف اتجاه القبلة. تمام؟ كالمريض مثلا كالمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة يعني بشدة مرضه. المربوط مربوط والمأسور مربوط وما يقدر يستقبل القبلة، وكالمصلوب في غير اتجاه القبلة. هذه الأمثلة يعني التي المصلوب طلب لا لا حي حي مصلوب يربط يده هنا وتربط يده وتربط رجله. القصة بتاعة قوله تعالى وقال الشيطان للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. هذه القصة فيها ذلك الرجل الراهب الذي كان عابدا في صومعته زمنا طويلا، ثم جاءه الشيطان بالقصة المعروفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن إخوة الثلاثة لما جاءوا سفرا تركوا عنده أختهم، ففي البداية هو رفض أن يجعلها معه، ثم بعد ذلك قبل على أن يبنوا لها صومعة مستقلة، ثم بعد ذلك حصلت خطوات الشيطان إلى أن زنى بها وحملت منه، ثم بعد ذلك الشيطان أوحى إليه أن يقتلها فقتلها ودفنها. ولما جاء إخوتها قال لهم إن أختكم ماتت، وصدقوه لأنه كان رجلا عابدا زاهدا. فأراه الشيطان في المنام نفس الرؤية أن هذا الرجل قتلها وأراه المكان الذي دفنها فيه، فجاءوا إلى المكان الذي دفنها فيه واستخرجوها وفعلا وجدوها بجنينها، وهكذا اشتكوه إلى الملك فصلب الرجل. وجاء الشيطان وقال له أنا الذي أرفعتك في كل هذا، فقال له تسجد لي أخرجك من كل هذا. وسجوده كان يعني سجود بالرأس فقط لأنه كان مصلوبا، فسجد له فوقع السيف على رقبته فمات كافرا بعد أن كان عابدا زاهدا سنين عابدا. فالشاهد أن ليس كل مصلوب يكون ميتا، ليس كل مصلوب يكون ميتا، لكن الأمثلة هذه التي ضربها العلماء للعاجز عن استقبال القبلة يعني تفيد أهمية الحرص على الصلاة وعلى أدائها في أوقاتها وعلى استكمال شروطها. يعني المصلوب ده في بعض الناس وهو ما يفكر ذاته أنه يمكن عليه الصلاة أو المربوط، وبعض الناس ربما إذا مرض يترك الصلاة طيلة فترة مرضه. والصلاة لا تسقط، يعني الصلاة قال أهل العلم أنها لا تسقط ما دام الإنسان عاقلا، ما دام الإنسان عاقلا، إلا أن يغمى على الإنسان فيذهب عقله. أما ما دام عاقلا ولو أن يصلي بالنية ينوي السجود فيسجد وهذا بأدنى الحركات، بأدنى الحركات فالصلاة لا تسقط. طيب وعند اشتداد الخوف، عند اشتداد الخوف، عند اشتداد الخوف أنه في الصحيح في صحيح البخاري أنهم عند اشتداد الخوف كانوا يصلون مستقبلي القبلة وغير مستقبلي، مستقبلي القبلة وغير مستقبلي. وهذا يدل على أن الخوف من الأعذار التي تبيح تخلف هذا الشرط. طيب وكيف يستدل على القبلة؟ يستدل عليها إما بخبر الثقة، إما بخبر الثقة، الإنسان يسأل فيخبر، أو بالعلامات التي تدل عليها. يعني مثلا في هذه الأزمنة مثلا زول ممكن يلقى مسجد متجه في السياح، أو يجد محرابا أو يجد نحو ذلك، فممكن يستدل بها على السياح يسأل. ممكن أن يستدل بها بالنجم، قال جل وعلا وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون، هذا هو الشرط الثاني. هذا هو الشرط الثاني. الشرط التاسع والأخير، التاسع والأخير، النية. النية، النية، النية ما حنكتب فيها كلام، حنسأل بس لأنه حد كلامات النية يعني أتى عليها. طيب النية متى تكون النية؟ يعني مثلا الإنسان إذا أراد أن يصلي، هل ينوي قبل أن يدخل في الصلاة أم ينوي في أثناء الصلاة؟ قبل الشروع، هذه النية الاتفاقية. طيبها وبعدها انتهت النية؟ هل انتهت النية؟ يعمل شنو؟ يستحضر النية، صحيح؟ استحضار النية. استحضار النية معناه شنو؟ معناه إذا قطع النية بطل الصلاة. لو أن الإنسان قطع نية في الصلاة انقطع الصلاة بالله. ذلك مما يذكر بعض العلماء أن الإنسان إذا مثلا صلى وانتبه إلى أن هناك جماعة يصلون يجعل هذه نافلة ثم يأخذ السجدة، فالشاهد شنو؟ أن قطع النية يؤدي إلى قطع الصلاة نفسها، لذلك لابد أن يستحضر النية. ما على الخلاف بين أهل العلم في ذلك، على الخلاف بين أهل العلم في ذلك، بعضهم يجيده. طيب عموما قلنا النية عندها مبحثان في الشرع، ما هو المبحث الأول وما هو المبحث الثاني؟ المبحث الثاني فيه مبحثان أيضا. المبحث الأول هو الإخلاص، المبحث الأول بالنية هو الإخلاص. وما معنى هذا المبحث؟ هو في البداية التجرد عن الشرك وتوحيد الله سبحانه وتعالى، هذا في المقام الأول. وأيضا في هذا المبحث أن يجتنب الإنسان الرياء، أن يجتنب الإنسان الرياء بحيث يقصد بأعماله جميعا وجه الله سبحانه وتعالى. طيب من الأدلة على هذا المبحث شيء؟ نعم كل هذه الأدلة، وهذا شرط لقبول الأعمال عموما، هذا الشرط العام لقبول الأعمال. لذلك الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك به بالله وغيره توبته وشركه وبه ما فأنا منه بريء، أنا منه بريء. هذا هو المبحث الأول. المبحث الثاني في النية فيه مبحثان. الأول التمييز بين العادة والعبادة. ليش؟ يعني مثلا تميز بين الاستحمام تلفظا او تبردا وبين الاغتسال، الفرق بينهما في النية. وربما يؤدي نفس الاشياء، اطفاء المصابيح ربما يكون عادة وربما يكون عبادة، اغلاق الابواب. ايوه نعم، الهجرة نفسها، المثل الذي ضرب في الحديث، الهجرة. قد يهاجر الانسان في الدنيا وقد يهاجر لإقامة الدين، فالأولى عادة والثانية عبادة، وهكذا الأمثلة على هذا كثيرة جدا كثيرة جدا. والشاهد أن العارف بالله جل وعلا ربما تكون حياته كلها عبادة لله سبحانه وتعالى، لأن الأمور العادية يبتغي فيها النية الشرعية فترتقي أعماله من العادة إلى العبادة، كما قال معاذ بن جبل كما مر معنا: وإني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فالنوم أيضا يمكن أن يكون عبادة لأجل النية التي تقوم بها، وهكذا سائر الأعمال. النيت واللقمة يضعها أحدكم في امرأته وفي بطن أحدكم صدقة إلى آخره. هذا هو المبحث الأول في النية. المبحث الثاني في النية التمييز بين العبادات، بين العبادات. الذي يصلي ركعتين ربما يريد بها الفجر وربما يريد بها ركعتين الفجر. ربما ربما الباء قرات الفجر لا ربما يريد بها الفجر نفسه ربما يريد بها تحية المسجد وربما يريد بها ركعتي استخارة كل هذه يميز بينها بشو عن طريق النية فالنية تميز بين شو بين الأداء وبين الأداء طيب ما رأيكم في من أتى إلى الصلاة وقال نويت أن أصلي صلاة الظهر فرضاً لا نفلاً أربع ركعات في المسجد الكبير خلف أمام خلف فلان الفلان مقتدياً بالإمام ما رأيك في هذا؟ بعض الظرفاء أدرك من فعل هذا يعني هو في المسجد الكبير قال لا لك الله يقول جنبك فلان بعد ما قال الحاجة قال كيلو كيلو كيلو قال لا لك الله يقول جنبي عمك فلان والله قليل التلفظ بالنية حكمه شنو؟ بدعة سواء كان في الوضوء أو كان في شنو؟ أو كان في الصلوات أو في سائر العبادات باستثناء استثناء الحج كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك حج لبيك عمر إلى آخره هنا فقط إشراك التلفظ بها لكن التلفظ بها في غيرها من المواطن يعتبر بدعة ونحن عندنا في السودان والتي فيها قصائد عديدة انت قعدت مع دكتور كبير اي صلاه انت قصيده كده بتاعت نية عليك كده تحضر العين نية نية تعالوا اي صلاه انت نية بكلام كده منسق مع بعض فالتلفظ بالنية بدعة لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ولا عن السلف الصالح فهو بدعة محدثة حتى من أعمال الحج. جزاك الله خير. الشيخ الألباني ممكن يقول إنها بدعة. تلفظ بنية الحج. هو تقريبا بأحاديث صحيحة. يقول لهم يثبت إنه الرسول صلى الله عليه وسلم طيب كنا قلنا مثلا كان في النية من المصدر أيوة التمييز بين الأعداد والعبادات في النية وأنه لا يتلفظ والخطأ في التلفظ أن النية هي قصد القلب النية هي شو؟ قصد القلب والقلب إنما يعبر عنه القلب بنيته وقصده ولا يعبر عنه اللسان لا يعبر عنه اللسان طيب والمهم في هذا الشرط الناس ترجع لشنو؟ حديث إنما الأعمال بالنيات يعني لأن الكلام كله قديم هنا طيب اليوم نشرع في الحديث الثاني من أحاديث من أحاديث هي ولد الأحكام هو حديث ولد للأعقاب من النار تقريبا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار نبدأ ذاك أول خلاص نبدأ ذاك أول أكتبه الحديث ده لو قلبناه الصفحه دي بعدين بالتفكير، لو قلبناه الصفحه دي بعدين بالتفكير، بس يمكن بس عارف ان ترتيبه حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله نفي متفق عليه. لا يقبل الله نفي، وهو هنا نفي، وهو هنا أبلغ من النهي، لأنه يشتمل على معنى النهي وفيه زيادة نفي، زيادة نفي أصلي العمل، أصل العمل، زيادة نفي أصل العمل. طيب ليه قلنا كده؟ لأنه النفي يأتي على نوعين، نفي لأصل العمل ونفي لكمال العمل. النفي لأصل العمل مثال هذا الحديث، ومثال قول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار مثلا، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وغيرها من الأحاديث التي جرت هذا النفي. فهذه نفي لأصل، أو يقول العلماء لحقيقة العمل، نفي لحقيقة العمل، نفي لحقيقة العمل، نفي لحقيقة العمل. طيب هذا النوع الأول من أنواع النفي، وأحيانا يكون النفي لكمال العمل. مثال قول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فهنا النفي لكمال الإيمان وليس نفي لحقيقة الإيمان. لا رقية إلا من عين من عين أو فم. نفي لشنو؟ نفي لأصل الرقية. من يوافقه ومن يخالفه؟ نفي لكمال الرقية. هنا الكمال ما شرعي، يعني الكمال لا رقية أنفع من الرقية من العين، أنفع وقيل أسرع. يعني قالوا أن الذي يرقى من العين أو من الحمى، يعني ذوات السموم، لو أنه رقي حال ما أصيب بذلك لذهب عنه ذلك سريعا. يعني هذا كذا قالوا لا رقية أسرع أو لا رقية أنفع، فهو ليس نفي لحقيقة الرقية. يعني لا تكون الرقية، لو كان نفي لحقيقة الرقية معنى الحديث أنه لا تكون الرقية إلا من العين أو الحمى، وهذا ليس المراد من الحديث. فالرقية تكون من العين والحمى وتكون من غيرهم، تمام؟ لكن لا رقية أنفع وأسرع من رقية العين والحمى. المهم النفي شنو؟ قد يكون النفي لحقيقة العمل ونفي لكمال العمل، وهنا في الحديث النفي شنو؟ لحقيقة العمل. لا يقبل الله الضابط بتاع التفريق شنو؟ الضابط على بتاع التفريق القرائن الأخرى، القرائن القرآن التي تحتل للنفس أو النفس. طيب قلنا له لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. إذا أحدث أي حصل منه الحدث. إذا أحدث أي حصل منه الحدث، وهو الخارج من أحد السبيلين، ونحن ولماذا قلنا ونحن لأن كل ما يؤدي إلى نقض الوضوء فلا بد منه من شنو؟ من تجديد من الوضوء مرة أخرى، ويعتبر صاحبه مسجد. يعني لو أن الإنسان متوضئ وأكل لحم إبل فهذا يعتبر حاله أنه محدث حتى شو؟ حتى يتوضا، حتى يتوضا. أيوه هذا من باب أولى. طيب إذا أحدث أي أصابه الحدث، طبعا هنا ليه ما أقول الجنب؟ لأن المراد هنا الحدث الأصغر، الحدث الأصغر أنه يصعد ذلك حتى يتوضا، ولو كان جنب ما كان حتى يتوضا، كان حتى يغتسل. أيوه طيب حتى يتوضا تفيد أن الوضوء شرط بصحة الصلاة، شرط بصحة الصلاة. طيب إذا ما معنى قوله لا يقبل الله؟ عدم القبول معناه شو؟ عدم الصحة وعدم الإجزاء، يعني لا تصح ولا تجزي. يعني صلاته هذه التي صلاها مع الحدث لا تجزئه ولا تصح منه. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفيه أن الحدث ناقض من نواقض الوضوء، فيه أن الحدث ناقض من نواقض الوضوء ومبطل للصلاة إذا حدث فيها. فيه أن الحدث ومبطل للصلاة إذا وقع فيها، ناقض من ناقض الوضوء ومبطل للصلاة. تمام. وفيه يعني من فيه أن الإنسان إذا أحدث عليه أن يتوضأ حتى يدخل العبادة. طيب في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي على المصلي أن يدخل على الصلاة في أحسن حال وأكمل هيئة، لأنها صلة بين الرب وعبده أو العبد وربه. والمناجاة بينه وبينه، والمناجاة بين العبد وربه. لذلك كان من الأفضل أن تقول بين الله ما نعتبرها والله ممكن تعتبرها من هذا الاعتبار، ممكن تعتبرها من هذا الاعتبار. ومن يعصينا الحصى أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الخطيب فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القول هذا. يعني لماذا؟ لأنه قال ومن يعصيهما وكان عليه أن يكرر ومن يعصي الله ورسوله من يعصي الله ورسوله. طيب الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمرو بن العاص ده الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وعائشه رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. كاتبه نعم. طيب الويل الهلاك والعذاب. الويل الهلاك والعذاب للأعقاب. الأعقاب الأعقاب جمع عقب عقب وهو مؤخر القدم. هو مؤخر القدم وأل فأل في الأعقاب وأل في الأعقاب للعهد الذهني في الأعقاب للعهد الذهني أي العهد الذهني. هنشرح العهد الذهني بعد الأشرطة. العهد الذهني أي الأعقاب التي لا يصلها الماء. العقاب التي لا يصلها الماء يعني لما يقول العهد الذهني معناه شنو؟ معناه ما تعهده الأذهان. ما تعهده الأذهان. مثلا لما نقول القبلة تنصرف الأذهان إلى الكعبة التي هي القبلة الثانية. ما تنصرف الأذهان إلى القبلة التي قبلها. لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تنصرف الأذهان إلى من؟ إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه يمكن أن تشمل النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. لكن الألف واللام للعهد شنو؟ الذهن. فالأذهان تنصرف إليه مباشرة وهكذا. هذا طيب الماء الألف الثاني لما تبع الجنة ذا الجنة أنواع الألف الألف واللام وظهر للعهد الدين في أنواع ثانية مش كده العقوب دعم جلانة غيرك الله ما أستحضرها لكن ما يزلنا عنه لعله يكون في عقوب. أنا أنت ما أستحضر بقية الألف فأي بدل طيب ويل للأعقاب من النار والمراد توعد صاحبها. فمن قال ويل للأعقاب من النار هنا الويل ليس المراد به الوعيد للأعقاب. المراد به صاحب العقد نفسه تمام. زي ما باشر ما أدخل الكعبين من الإزار ففي النار. النار ما في الإزار لكن شنو أيوة. صاحب الإزار الإزار. وهنا العقاب نفسها إذا عذبت يعني يعذب صاحبها فيه. لكن المراد أن يفهم الناس شنو أن هذا الوعيد لصاحب العقاب. وليه نص على ذلك؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شنو أن النار تمس من الإنسان كل شيء إلا جو أيوة إلا مواطن الوضوء في الحديث وفي الحديث موطن الصديق. فلما كان هذا الموطن يحصل فيه الخلل تبتر عنه. طيب وإنما لا وإنما هي إنما في الحديث وإنما نبه على الأعقاب لأنه يكثر فيها الخلل في الوضوء طيب في هذا الحديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإخلال والتقصير في الوضوء ويثبت على إجماله وإجماله وإن نص على شنو؟ على الأعقاب وغيرها مقيس عليها وغيرها من أعضاء الوضوء مقيس عليها وردت فيه نصوص أخرى مستقلة الفائدة العظيمة من هذا الحديث أن الإنسان يعتني بوضوءه من حيث كماله وتمامه وأن لا يرد النقص والخلل على هذا الوضوء بحال من الأحوال. دي الفائدة العامة التي استفيدت من هذا الحديث. طيب أيوة شنو؟ وجود شنو مضمون؟ هم بتسمعينه وهم اللي كان شنو؟ لكن كده أشك هذا الحديث ليس بصحيح. أو هذا الأثر ليس بصحيح. لأن الوضوء من أجل العبادات التي يتابع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يرشد الشرع أن يتمثل فيه الإنسان فعل المجنون، والمجنون فعله غير منضبط. المجنون يمكن أن يتوضأ في العضو الواحد عشرة، وربما يترك بعض الأعضاء فلا يقل. أيوة، فإذا توضأ الإنسان كالمجنون فهذا لا شك أنه يؤدي إلى الإخلال بالوضوء. توضأ في المجنون وصلي كالمريض، والمريض معذور في الصلاة، وصلاته تكون شنو؟ صلاته تكون ناقصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في روح صلي واقفا، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا كله يجوز للمريض ولا يجوز له وغير المريض. الزوج ده يتني من الصلاة مرة. الحديث الذي بعده اللي هو الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتشك لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وقال وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمطريه من الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنشق. اللفظ الأول فليستنشق بمطريه من الماء، اللفظ الثاني من توضأ فليستنشق. استنشق. طيب، في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور. الأمر الأول أن على المتوضئ أن يدخل الماء في أنفه ثم يخرجه منها وهو من الاستنشاق، وهو الاستنشاق والاستنشاق. الاستنشاق يعني إدخال الماء مع النفس إلى الأنف، والاستنثار إخراج هذا الماء من الأنف. تمام؟ وهو أو تكتب وهذا وهذا من غسل الوجه الذي أمر به المتوضئ، وهذا من غسل الوجه إذا كنت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ولذلك العلماء استدلوا به على شو؟ على المضمضة والاستنشاق والاستنثار، لأن الفم والأنف من شنو؟ من الوجه. الفم والأنف من الوجه. طيب، إذا الشق الأول إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينتجل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن من استجمر أي استعمل الجمار، وهي الأحجار في قطع الأذى الخارج من أحد السبيلين، عليه أن يوتر، أي يستعمل أي يستعمل وترا أي من الأحجار. وأقله ثلاثة أحجار، أقله ثلاثة أحجار، أقل الوتر هنا عشان ما إنسان يظن أن فليوتر يظن أنه تبدأ من واحد ثلاثة خمسة، لا الواحد ما تبعه تبدأ من ثلاثة، أقل الوتر هنا ثلاثة. والكلام ده عن شنو؟ الاستنجاء بالأحجار، الاستنجاء بالأحجار ثلاثة وخمسة. دليل على ثلاثة؟ لا لا لا، بس دي مخصوص الوتر هنا بيبدأ من ثلاثة، الوتر بيبدأ من واحد. الله وكرم. الله. كيف تيجي مخصوص؟ فإن أقل ما يستعمله ثلاثة أحجار وأعلاها ها أعلاها دليل ها أعلاها وعلىها ما ينقطع به الخارج ما في حد الحالة ما ينقطع به الخارج. فإن انقطع بوتر فذا وإلا زال عليها واحدة. ها؟ كيف أقل؟ معلوم؟ أقل من ثلاثة يجيب الثالث. لو انقطع في واحد يعمل اثنين. اثنين مع ما ويتكلم. اثنين بعد الواحد. اثنين. هنقول ثلاثة. وبعد ذلك يمشي كده. إذا انقطع في أربعة تجيب الخامس. طبعا إذا انقطع في الخامس بريئة. خلاص؟ طيب في سؤال هنا. في سؤال هنا. السؤال هو أيهما أفضل؟ الاستنجاء بالحجارة، الاستنجاء بالماء، أما هذا نكتب الكلام ده تحجينا الكلام. انقطع بوتر فذاك وإلا وإلا زاد عليها واحدة، يعني حجر كامل. لو انقطع بيش يزود، يعني إحنا قلنا أقل شيء ثلاثة. أيهما أفضل في الاستنجاء؟ الماء. الماء. الماء الجمع هو الأفضل. الأفضل أن يجمع بين الماء الماء والحجارة هما يقوم مقامها. قال العلماء هما يقوم مقامها. غير ما كان على دليل شنو؟ الجمع بين غير ما كان على دليل لا عليها دليل من القرآن تفسيره وأحاديثه غيره. قلنا إنه أيوة تفسيرات التوبة فيه أناس يحبون أن يتطهروا. قالوا المبشرون كانوا يجمعوا بين كانوا يدعون الحجارة بالبحر يعني يجمعون بينكم بين الاستنجاء بالماء والاستنجاء بالحجارة. تمام؟ طيب فإن اقتصر على أحدهما فأيهما أفضل الاستنجاء بالماء أو الاستنجاء بالحجارة؟ الاستنجاء بالماء لأنه أنقى، لأن الاستنجاء بالحجارة يبقى معه أثر للنجاسة وهذا الأثر تسومح فيه وتسهل فيه. تمام؟ أصلاً أثر النجاسة لا يتساهل فيه لكن هذا الأثر تسهل فيه أثر بعد الاستنجاء. زي الأوراق المناديل نحن بعد. طيب مع الاستنجاء لو في الليل من طيب لو مثلا حاط الليل في جيب هو الجمع أفضل. الجمع أفضل. العلماء قالوا الجمع أفضل إذا استطاع الإنسان ذلك. وإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل. إن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل. طيب يا شباب الأمر الأمر الثالث الأفضل. أيوة طبعا حسب الأشياء المتاحة. لو عنده مثلا جنبه في جبال أو ساحة، لكن كونه يتركها في قارع طريق الناس أو مشهرة بحيث يتأذى بها الناس أو يلعب بها الأطفال هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. فإن كان مثلا في أرض مفروشة بالرمال ونحوها الأفضل أنه يدفنها. أفضل أنه يدفنها. فإن كانت الأرض ليست كذلك يجعلها في حرس بحيث لا يتأذى منها بعض الناس. لا يتأذى منها بعض الناس. لأن في صلاة الله يقول لا ضرر ولا ضرر. طيب. لا يستنجى برجيع دابة أو عظم. لا يستنجى برجيع دابة أو عظم. يعني البعر ما يجوز الإنسان يستنجي به والعظام. لأن في صلاة الله علل ذلك بأنها طعام. أيوة من الجن. طيب يا جماعة الأمر الثالث. أيوة. الأمر الثالث الجاج هذا؟ لا ثلاثة الأوزار الثلاثة من ثلاثة حجارة أقل شيء ثلاثة. أيوة وجوبا لا يجي أقل من ثلاثة أحجار وما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وده واضح من حديث سلمان. حديث سلمان في الصحيح قال نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاث وأن نستنجي برجيع دابة أو عظم ونهانا عن استقبال طفل واستقباله. ده لما جاء المشرك وقال له شو علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. هو طوالي ما شرح عليه يعني ما افتحه ولا شيء. قد شرح عليه قال له ايه قال لنا قبل شيء ثلاثة أحجار وقال لا نستنجي بشيء في ربيع ذات أو عرض وقال لا نستخدم شكلة ولا نستجيع يكون طيب الأمر الثالث أن الإنسان إذا استيقظ من نوم الليل عليه أن يغسل يديه ثلاث مرات قبل أن يغسلها بالإناء أو يمس بها شيئا رطبا. أو يمس بها شيئا رطبا. قوله فإنه لا يدري أين باتت يده فيه بيان العلة. فيه بيان العلة التي من أجلها شرع غسل اليدين. واختلف العلماء في النوم المراد. اختلف العلماء في النوم المراد هل هو كل نوم أو نوم الليل والذين جعلوه كل نوم احتجوا بقوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فجعلوها من نوم الليل والنهار والذين قيدوها بنوم الليل احتجوا بقولهم فإنه لا يدري أين باتت يده قالوا لأن حقيقة البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل وأما قياسه والعلة قبل كده من هذا يغلب عليها التعبدية يعني قوله فإنه لا يدري أين باتت يده يغلب عليها التعبدية لعدم وضوحها وبالتالي لا يحسن قياس نوم النهار على نوم الليل وإن طال. وإن طال وهذا هو الصحيح. الراجع أنها من نوم الليل. الراجع أنها من نوم الليل لأنه العلة إلا ما واضح. شنو؟ خصص العام. وهو قوله هم احتجوا بشنو؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه. وهؤلاء احتجوا بشنو؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باب يده. والمبيت هو النوم ليلة. المبيت. أيوة تخصيص للعام. تخصيص للعموم الذي ورد في بداية الحديث. فإنه لا يدري أين باب. طبعا بعض العلماء صرف هذا التخصيص لصالح وهو يجب. قالوا باتت يده أي صارت يده. فقالوا باتت ليس معناها المبيت معناها الصيرورة ليس معناها البيتوتة. لكن الراجح أن هذا المراد به نوم الليل دون غيره. دون غيره إذا لذلك قالوا ذلك هم جعلوها لكل النوم. لكن يبعد على خلوات الخمس تكون شنو الحكم ده الثلاثة الخمسة كل ما يصنع واحد يقول لنا عندي هو هو الحسين. هناك حديث أو أحاديث كثيرة أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ بإناء مفتوح يفرغ خارج الإناء ثلاث مرات. أيوة يفرغ الإناء ويفرغ منه ثلاث مرات. لكن هذه الثلاثة تكون من الوضوء أنت وسيأتينا الثلاثة تكون خارج البداية. سيأتينا من حديث عثمان وسيأتينا عمر حديث آخر فيه أنه أفرغ من الإناء فغسل يديه ثم أدخل يديه في الإناء. لكن دي مسألة أخرى دي مسألة أخرى هذه ليست من الوضوء حتى وإن يعني مثال في النهار إذا أراد أن يمسحي أرسل ممكن يمسحي عامل بخلاف الذي استيقظ من النهار. طيب قلنا اثنان في شيء نجيب الصلاة ونواصل نجيب الصلاة وكذا.